وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين يبقى هنا صباح المنذرين الذال المفتوحة فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك ربي ب الباء المشدد الباء ربي تتنطق ازاي ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون يبقى هنا رب العزة عما يصفون الوحيدة إنما غير كده رب العرش عما يصفون نعم وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين انتبه معايا قرأ القرآن وحرف الطاء ومخرج الطاء وإن شاء الله مراجعة سريعة من أول سورة الصفات تكلمت على حرف التاء قلت التاء قلت من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا التاء هي وهنا الآن أقول الطاء الطاء تتنطق إزاي يبقى الطاء يبقى خلي بالك طاء طاء الطاء يعني اللسان أو رأس اللسان مع اللثة مع ارتكاز على طرف اللسان على الأسنان العليا ارتفاع كل ده أت أط أد يبقى هنا أقول أط تتنطق إزاي أط وعندما أقول أط أط أط الله أط أط ده في هزة في اهتزاز في الأوتار الصوتية في تضام الأوتار الصوتية في اهتزاز في حبس نفس وده اللي بنسميه الجهر ايضا عندما اقول اط اط اط هكذا الله ده الصوت ده ده ده, ده ايه ده فيه شده يعني حبس صوت اط اط ده فيه لا مفيش جرين ده فيه حبس الصوت اقول اط اط تنطق ازاي اط يبقى دي في انحباس جريان الصوت ايضا عندما اقول طاء طاء الحرف ده ده مستعلي الله ده مفخم ده فيه تقعر اهي تقعر اقول طاء طاء تتنطق ازاي طاء يبقى تقعر يبقى ليه اذا هناك فرق بين الطاء والتاء التاء ليس فيها تقعر انما الطاء فيها تقعر اهي فيها ارتفاع للقبة الصدى الحنك الاعلى اط اهي اط اط ايضا من صفات الطاء اط اط الاضطراب اللقلقة القلقلة هكذا أطو أطو تنطق إزاي أطو. يبقى دلوقتي بالنسبة للنبرة ده انفجار بيحصل عشان يتولد نتيجة قلت قبل كده في الباء إن الشين زائد الجيم بنساوي قاف يعني شدة وجهر بيعملوا قلقلة طيب قولوا طاء إذا لولا التفخيم الذي في الطاء لكانت تاء لولا إيه التفخيم الذي في الطاء لكانت يبقى الطور طور هي الشياطين طي حتى لو مكسوره برضه تفخم تفخيم ادنى تفخيم نسبي ده بالنسبه لحرف الطاء يقول الشيخ العلامه ابن الجزري